اختلف في عيب. الرجل باع دارا او دابة او سيارة او غيرها على انسان وسلمه المبيع فاستلمه، ثم تبين بعد يوم او يومين او ثلاثة ايام عيب في المبيع، كأن يكون في الدار شقوق عربت، او يكون في السيارة خلل ميكانيكي، او يكون في الدابة ضلع او نبات جرح ونحو ذلك. هذا العيب ممكن انه منذ ثلاثة اشهر او اكثر من قبل البيع، وممكن انه منذ يوم او يومين حدث بعد البيع، لان فيه من العيوب ما هو ظاهر انه حديث جديد، ومن العيوب ما هو ظاهر انه عيب قديم، ومن العيوب وهو هذا ما هو محتمل، محتمل انه له يوم او يومان حدث عند المشتري، وممكن انه له شهر او اكثر حدث عند البائع، كما في قصة السمن الذي اشتراه سعيد ابن المسيب رحمه الله، اشترى سمنا في اواني، فلما جاء لبيعه واطلع عليه واذا فيه فأرة، هذه الفأرة محتمل انها من قبل ان يشتريه، فيكون على من باعه عليه، ومحتمل انه بعدما اشتراه سليما وقعت فيه الفأرة. فتخاصم سعيد مع من باعه عليه، فتوجهت اليمين على سعيد رحمه الله ان يحلف ان هذا العيب ما حدث عنده، ما كان عنده يقين ان هذا العيب عنده ولا عند غيره، فابى ان يحلف، فالزم بقيمة السمن 40,000 درهم، وليس عنده سداد الا يبيعه ويسدد، والان لا قيمة له، بيع نجس، فدخل السجن بسبب ذلك. وهذا الذي سبق أن ذكرت أنه قيل له يرحمك الله توجهت عليك اليمين 40,000 درهم فأبيت أن تحلف، وتوجهت عليك اليمين 2 درهم فحلفت وأخذت 2 درهم، كيف تحلف من شان 2 درهم وتأبى أن تحلف ويلزمك 40,000 درهم؟ قال نعم، 2 درهم على يقين بأنها ليست له، فأنا حلفت لئلا تدخل عليه فتضره، تدخل على صاحبي بالحرام فتضره، فأنا حلفت لإنقاذه منها، وإلا ليس طمعا فيها. وأما 40,000 أنا ما أدري هل الفأرة وقعت في الزيت أو السمن قبل أن أشتريها أو بعدما اشتريته، فهذا عيب محتمل أنه له يوم أو يومان عند المشتري، ومحتمل أنه قديم عند البائع قبل أن يبيعه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه. البائع يقول أنا بعت عليك شيئا سليم ما في عيب، وإنما هذا عيب حصل عندك، والمشتري يقول ما حصل عندي شيء يستدعي وجود هذا العيب، هذا العيب لابد أنه من قبل. يقول المؤلف رحمه الله: فيه روايتان عن الإمام أحمد، أحدهم إحداهما القول قول البائع، يعني في نفي العيب، يقول العيب ما حدث عندي لأني الأصل أنا سلمتك،